يا عالم العدالة والأمن والحرية، من يوصل الرسالة للأسرة الدولية، من يوصل الرسالة للأسرة الدولية، ونحن في حصار. شعبي هنا يعاني من شدة الطغيان، يا عالم الإنسان إلى متى تنساني؟ يا عالم الإنسان إلى متى تنساني؟ في ساحة السلام لا تقتل الحمام، في ساحة السلام لا تقتل الحمام. هل هذه بطولة أن تقهر الطفولة؟ هل هذه بطولة أن تقهر الطفولة وترعب الصغار؟ طفولتي مطلوبة، أرضي أنا منهوبة، حريتي مسلوبة وفرحتي مسلوبة، حريتي مسلوبة وفرحتي مسلوبة، ودمعتي في النار. دقوا علينا الباب بكعب بندقية، واعتقلوا الأحباب وصادروا الحرية. في وضح النهار دقوا علينا الباب بكعب بندقية، واعتقلوا الأحباب وصادروا الحرية. في وضح النهار لا تحزني يا دار، سيفرح الصغار، فكلنا إصرار، وحلمنا الجميل ما زال في انتظار. شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.